يا رب قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون فيه مساحة الدنيا. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عبادة، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين. حبك يا عميقة العينين تطرف تصوف عباد، حبك مثل الموت والولادة، صعب بأن يعاد مرتين. عدي على أصابع اليدين ما يأتي، حبيبتي أنت، وثانيا حبيبتي أنت، وثالثا وتاسعا وعاشرا حبيبتي أنت، أنت حبيبتي أنت، أنت أنت أنت حبيبتي أنت. يا نظراتك الحمراء قاتلتي، ولا تكوني معي يأسا ولا أملا، وقاوميني بما أتيت من حيال، إذا أتيتك كالبركان مشتعلة أحلى الشفاه التي أحلى الشفاه التي تعصي، وأسوأها تلك الشفاه التي دوما تقول بلى كرمال هذا الوجه والعينين. قد زارنا الربيع مرتين، كرمال قد زارنا الربيع مرتين، كرمال هذا الوجه، كرمال هذا الوجه والعين. غيره يكون في مساحة الدنيا.